بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 78 بعد 300، وسورة النمل. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله عند تفسيره لهذه الآية الكريمة وفحوى الخطاب، يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى. إذن هذا تذكير لكل أحد أن لا يحيد عن الطريق، وأن يأخذ بالآية والمعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا أن معجزة موسى قد ذهبت في زمانه، العصا واليد وانشقاق البحر، ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها المؤمن ويحفظها ويتدارس تفسيرها ويبثها بين الأنام. ولذلك الإنسان عنده سلطان لأجل العمل على هداية الآخرين، فعلى المؤمن أن لا يفرط بالقرآن أبدا، وأن يبث علوم القرآن، وأن يبث المعاني، وأن يحيي المجالس بتدبر القرآن الكريم. ثانيا، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يقول السعدي: وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. إذا الإنسان عليه أن يراقب هذه النعم، وأن يتفكر بها، وأن يظهر فقره وضعفه وذله لله تعالى، وأن يزداد حبه لله تعالى، وأن يحذر أن يستعمل النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. ثالثا، وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم. طبعا هذه حكمة فيما يتعلق بالأنبياء. وتأمل على الإنسان، كما أنه تنتقل صفاته الوراثية لأبنائه، عليه أن ينقل فيهم مخافة الله ومحبة الله، وأن يجتهد الإنسان في تعليمهم، وعليه أن يكون قدوة لهم. والأب الصالح قد يترك كثيرا من المباحات لأجل أن يقتدي به أبناءه في الخير، ويبتعد عن الكثير من الكلام الذي يؤثر في التربية. فهكذا لما نقرأ هذه القصص علينا أن نعتبر الفوائد. رابعا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فتبسم ضاحكا من قولها. قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم، وقوله ضاحكا أي مبتسما، ولذلك الإنسان عليه أن يبتعد عن القهقهة التي تذهب نور الوجه، وعليه أن لا يكون الإنسان عبوسا، وعليه أن يبتسم حتى إذا فاجأك إنسان بشيء لا تحبه عليك أن تبتسم ولا تتعجل بالجواب. خامسا، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الملك. ويرحم الله عمر، فإنه كان على سيرته قال لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر. إذن الإنسان في جميع ما عنده عليه أن يستشعر أن هذه نعم بين أيدينا هي أمانة الله عندنا، وولدك هو أمانة الله عندك، وقلبك هو وديعة الله عندك، وكل شيء مهما قل ثمنه ينبغي على الإنسان أن يحفظه. وكلما ازدادت مقتنيات الإنسان ومسؤوليات الإنسان عليه أن يحفظها وأن يرعاها، وأن ينظر الإنسان إلى كل شيء عنده وحوله عليه أن يتقرب به إلى ربه وأن يؤدي حق الله تعالى فيه. فلنا في سليمان وفي غيره من أهل الصلاح الأسوة في اتباع طريقتهم التي تقرب إلى الله تعالى. سادسا، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يقول السعدي أي حجة واضحة على تخلفه، وهذا من كمال ورعه وأنصافه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل، لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته. إذا الإنسان عليه أن يجعل الحق أمامه وأن يحتاط وأن لا يتعجل المرء. سابعا، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما يقول البقاعي في هذه المكافحة التنبيه على أن أضعف الخلق قد يؤتى ما لا يعني قد يؤتى ما لا يصل إليه أقواهم، لتتحاقر إلى العلماء علومهم ويرد العلم في كل شيء إلى الله. وفيه إبطال لقول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه من هو أعلم منه، فالإنسان مهما كان تخفى عليه أشياء، وفي هذا تذكير على ضعف الإنسان. فعلى الإنسان أن يتواضع إلى الله مهما بلغ من المنزلة والخير. معاني الكلمات يوزعون، يرد أول كل جنس على آخرهم ليقفوا جميعا منتظمين. أوزعني ألهمني، فمكث غير بعيد بقي زمنا غير طويل. سبأ مدينة باليمن، ولذلك هذه اليمن عريقة نسأل الله أن يدفع عنها الشر. العمل بالآيات، أولا تذكر ثلاث نعم اختصك الله بها، ثم اشكر الله تعالى عليها ابتداء بالأنبياء. إذن على الإنسان أن يطالع نعم الله، على الإنسان أن يطالع النعم دواما، وكلما نظر في نعمة قال هذا رحمة من ربي، ثم قال هذا من فضل ربي، وهكذا على الإنسان أن يجدد هذا المعنى في نفسه عند تجدد النعم عند رؤيتها. ففي كل نعمة من النعم أن يردها الإنسان إلى منعمها، وأن يستعملها الإنسان في مرضاة مزديها. ثانيا، تأمل حياة النمل أو استمع إلى برنامج علمي عن حياتها، ثم اكتب 3 فوائد من تلك المشاهدة. فربنا جل جلاله له في خلقه شؤون. ثم في النمل شيء، وهو يعني الدآبة على العمل، كثرة العمل، وينبغي الإنسان أن لا يفتر عن عمل الآخرة، وأن يجعل عمله للدنيا بلاغا إلى الله والدار الآخرة. فإذا احتسب الإنسان أمور حياته كلها صارت حياته سجلا للأعمال الصالحة. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالإنسان يتفكر في النعم التي أنعمها الله عليه، وفي النعم التي أنعمها الله على أبويه وعلى آبائه، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. والإنسان يسأل الله رحمته، ويسأل الله أن يدخل في عباد الله الصالحين، والإنسان يسأل الله أن يوفق إلى العمل الصالح، ويسأل الإنسان ربه أن يوفق حتى لا يفرط في الأعمال الصالحة. التوجيهات: أولا، تبسم في المواضع التي يحسن فيها التبسم، وإياك وجهامة الوجه الدائم، فتبسم ضاحكا من قولها. فالإنسان يجعل في نفسه بشاشة، لأن تبسم الإنسان في وجه من حوله وفي وجه المسلمين صدقة يؤجر عليها الإنسان، ففيها إدخال السرور على الآخرين. وأكثر الناس ضحكا هم أكثرهم سلامة، فالضحك المباح والتبسم المباح والصبر على المقدورات المؤلمة. فالإنسان لما يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة يفرح حتى لما يصاب بمصيبة. تأمل أولئك الذين قد خرقت سفينتهم، هذا ضرر يسير ولكن كان سببا في أي شيء في نجاتهم. تأمل أولئك الذين قد قتل ولدهم، ولكن كان هذا أيضا سببا في أن الله قد رزقهم أوفر وأحسن وأطيب من ذلك. وهكذا على الإنسان أن يحسن ظنه بربه، فالإنسان يكون بشوشا مبتسما حتى مع من أساء إليك لا تتعجل الجواب، وادرأ السيئة بالحسنة وتبسم على الآخرين. ثانيا، إذا أنعم الله بنعمة على أحد والديك فاشكره عليها، يعني اشكر النعمة التي أنعمها الله على والديك أو على أحدهما. فإن النعمة على الوالد نعمة على الولد، والحمد والشكر من أسباب دوام النعم. إذن الحمد والشكر من أسباب دوام النعم ومن أسباب زيادتها. ثالثا، من والله الله أمرا من الأمور، فمن تقوى الله أن يتفقد ما تولاه ويرعاه. فالإنسان عليه أن يتفقد جوارحه، وأن يتفقد عمله، وأن يتفقد أهل بيته، وأن يحاسب الإنسان نفسه كما يحاسب الشريك شريكه. والإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا فهذا يهون عليه الحساب يوم القيامة. فعلى المرء أن يكون حريصا على أنفاس عمره، وأن يكون شحيحا بأوقاته، لا يجعل وقتا يذهب إلا بما يقربه إلى ربه. وأما إذا انشغل بأمر لا بد منه من أمر الدنيا فيحتسب الأجر عند الله تعالى، ليتحول هذا الأمر الدنيوي إلى أمر يقربه إلى ربه ومولاه. ولذلك عبادات الغافلين عادات، أما عادات العارفين فهي عبادات يؤجر فيها الإنسان ويزداد ثوابه. والعمل القليل مع النية العظيمة يزداد أجره ويزداد ثوابه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.